إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما علمك الله وألهمك لا بهواك ورأيك، ولا تكن للخائنين لأنفسهم وأمانتهم مدافعاً